الحمد لله الحكيم العليم، يضع البركة في القليل الضئيل، فإذا هو كالبحر الواسع أو الفيض العميم، ويمحق بقدرته الكثير الدخيل، فإذا هو كالهباء المنثور أو الهشيم تذروه الرياح، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ومزكي قلوب المتقين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أخلص إلى ربه قصده، وأوقف على رضاه جهده بلا رياء ولا سمعة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الفائزين بشرف الصحبة وعلو الرتبة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، إذ لا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير في من سمعها ولم يعمل بها. فتقوى الله سبحانه طريق الفلاح وسلم النجاح وعنوان الصلاح، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أيها الناس، لا يشك غر لبيب طافت بخلده أطياف الأمجاد وذكريات المعالي، في أن كثيرا من النفوس المسلمة في أعقاب الزمن قد تهادت عراها وإيدا، وانجزرت أواصر المحبة والإلفة فيها انجزار البحار عن شطآنها، فأصبحت لا مطمع عندها في الإبحار، ولا رجاء في الاصطياد إلا بعون من الله. وعند ذلك تتجدد الحوادث وتترادف الهموم المتلونة، فتخبو معالم الإيثار الواضحة، ويبسي ما كان بارزا جليا من معالي الأمور في الأنفس مغمورا لا يكاد يبين. وإن إحساس المرء بنفسه دون سواه إذا زاد عن حده الجبلي، فإنه يحجبه عن الإحساس بالآخرين من بني دينه وجنسه، ويحصره في نطاق ضيق لا يرى فيه إلا صورة نفسه، فيكبر شأنه ويهون غيره في غشاوة سميكة نسجها الغرور والشراهة، بل والاستئسار لكلمة أنا، فيكون من شر الناس عند الله الذين لا يرجى خيرهم ولا يؤمن شرهم. ولأجل ذا عباد الله، كان المسلمون بعامة في حاجة ماسة إلى جمع الشمل ولم الشعث وإدارة كل دولاب وجابية لتصب المساقي وينهل الناس مع بعضهم صفوا. وإن من أعظم ما يحقق ذلك عباد الله، وأجل ما يبعث الوئام في النفوس، وما يسترضى به الغضبان ويستعطف السلطان ويسل السخائم ويدفع المغارم ويستميل المحبوب ويتقى به المحذور بعد الله، الهدية. الهدية التي تزيل غوائل الصدور وتذهب الشحناء من نفوس الناس. فالهدية حلوة، وهي كالسحر تختلب القلوب وتولد فيها الوصال وتزرعها ودا، ناهيكم عن كونها مكساة للمهابة والجلال، وهي في أوجز عبارة مصائد للقلوب بغير لغب ولا غرو عباد الله في ذلك. فأصل الكلمة من الهدي والهدى، بمعنى الدلالة والإرشاد، فكأنها تهدي القلب وترشده إلى طرق المودة والتآلف. الهدية عباد الله هي تمليك عين للغير على غير عوض، فإن كانت لطلب الأجر المحض من الله غلب عليها اسم الصدقة، وإن كانت لغير ذلك مما ذكر آنفا غلب عليها اسم الهدية أو الهبة أو العطية والمنحة وما أشبه ذلك. وهي مشروعة بين المسلمين عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، أخرجه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي بسند حسن. وفي رواية للترمذي: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. والتهادي بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمر معروف مشهور ثابت بالسنة الصحيحة الصريحة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قبولها والإثابة عليها وكره ردها لغير مانع شرعي مهما كانت قليلة أو محتقرة. فلقد قال صلوات الله وسلامه عليه: ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، رواه البخاري. وللطبراني من حديث أم حكيم الخزاعية: قلت يا رسول الله تكره رد الظلف؟ قال: ما أقبحه، لو أهدي إلي كراع لقبلت. وعند البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. والفرسن عظيم قليل اللحم. ففي هذا كله الحض على قبول الهدية ولو قلت، لما في ذلك من التأليف والتآلف ولو كانت يسيرة، لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت، كما أن اليسير إذا تواصل صار كثيرا، والقليل من صاحب الود لا يقال له قليل، فتقع المودة ويسقط التكلف. ويزداد الأمر تأكيدا على عدم رد الهدية إذا كانت إحدى ثلاث أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن، رواه الترمذي. والدهن هو الطيب. وحاصل الأمر عباد الله أن العاقل الحصيف من يستعمل مع أهل زمانه شيئا من بعث الهدايا بما قدر عليه، لذي رحمه الأقرب فالأقرب، ولجيرانه أقربهما منه بابا، لاستجلاب محبتهم إياه، وإن كان عنده الشيء التافه فلا يجب أن يمتنع من بذله لاستحقاره أو استقلاله، لأن أهون ما فيه لزوم البخل والمنع، ومن حقر شيئا منعه، بل يكون عنده الكثرة والقلة في الحالة سيان، لأن ما يورث الكثير من الخصال أورث الصغير بقدره من الفعال. وإن البشر طرا مجبولون على محبة الإحسان وكراهية الأذى، واتخاذ المحسن إليهم خلا وفيا، واتخاذ المسيء إليهم عدوا بغيضا. ويا لله، فلطالما استعبد الإنسان إحسان كريم، لا سيما إذا كان في موقف الرد على الإساءة من غيبة أو نميمة أو نحوها. ولقد روى الحافظ ابن حبان البستي بسنده أن أبا حنيفة رحمه الله لما اشتهر وعلى صيته قال فيه بعض حاسديه: كنا من الدين قبل اليوم في سعة حتى بلينا بأصحاب المقاييس. فبلغ ذلك أبا حنيفة فبعث إليه بهدية جزاء ما فعل، فلما قبضها القائل ندم وملكت الهدية قلبه، فكفر عما فعل بقوله: إذا ما الناس يوما قايسونا بآبدة من الفتيا طريفة، أتيناهم بمقياس صحيح مصيب من طراز أبي حنيفة، فإذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحبر في صحيفة. فالله أكبر، كم تزيل الهدية من السخائم وكم تنسخ من الشتائم. وبعد عباد الله، فإنما مضى من الحديث عن الهدية ببيان فضلها وأثرها وحكمها لا يمنع كونها محل تصنيف العلماء وتقسيمهم إلى ما يجوز منها وما لا يجوز. ولأجل ذا فإنه يجدر بنا في مثل هذا المقام أن نشير على عجالة واختصار شديدين إلى بعض المحاذير التي تقع فيها المجتمعات إبان حياتهم اليومية، اجتماعية كانت أو معيشية أو وظيفية، فيما يتعلق بالهدايا المحرمة التي قد يغفل عنها كثيرون ويتغافل عنها مأفونون. فمن ذلك عباد الله ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه لا يجوز للمرء المسلم إذا شفع شفاعة أن يقبل هدية ممن شفع له عند ذي سلطان مما هو مستحق له لتكون مقابل شفاعته. وهذا هو المنقول عن السلف والأئمة الكبار بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا، رواه أبو داود وهو حديث حسن. وذلك عباد الله أن الشفاعة الحسنة مندوب إليها، فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها، كما أن الربا يمحق الحلال. ولا يدخل في هذا التحريم من استؤجر لإنجاز معاملة ما أو ملاحقتها مقابل أجرة معينة، فهذا من باب الإجارة الجائزة بالشروط الشرعية. ومن ذلك عباد الله تحريم الهدية للقاضي إذا كانت أهديت إليه لأجل كونه قاضيا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، رواه أحمد والترمذي. إلا إن كان المهدي ممن له عادة بإهداء القاضي قبل أن يكون قاضيا، فلا بأس بالهدية حينئذ ما لم تكن حال خصومة قائمة للمهدي عند ذلك القاضي. ومن الهدايا المحرمة عباد الله هدية بعض الأولاد دون بعض لما في ذلك من الحيف والظلم، حيث إن بعض الناس يعجبه بر بعض أولاده به دون بعض لما يرى فيه من الخلال الحسنة والبر الوافي، فيكافئه على هذا بتخصيص عطية له دون غيره. والله سبحانه وتعالى يقول: اعدلوا هو أقرب للتقوى. وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثله؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه، رواه البخاري. وفي لفظ لمسلم: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي رواية لأحمد: أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ أما كيفية العدل بين الأولاد في العطية فهي أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كما قسم الله ذلك في فريضة الميراث العادلة، وهذا هو الذي عليه المحققون من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. ويستثنى من ذلك عباد الله فيما لو أعطى أحد أولاده عطية بمسوغ شرعي كأن تقوم به حاجة ليست في الآخرين من أولاده من دين أو مرض أو نحو ذلك مما يستلزم العطية. ومن الهدايا المحرمة عباد الله ما يتناوله الشهود في المحاكم جزاء شهاداتهم ويسمونها هدية، فإذا طلبوا إليها دون مقابل حلف أحدهم أنه ناس لها وأن قلبه ذو إغفال، فإذا رأى المنقوش قال: ذكرتها. يا للمذكر جئت بالآمال. وما علم أولئك أن أداء الشهادة واجب بنص الكتاب كما قال عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقال سبحانه: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ومن ذلك عباد الله ما كان من الهدايا في مقابل التنازل عن حق الله وشرعه أو إقرار الباطل والرضا به كما ذكر الله ذلك عن ملكة سبأ في محاولتها مع سليمان عليه السلام: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال قتادة: ما كان أعقلها في إسلامها وشركها، علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس، وكانت قد قالت: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. قال ذلك منكرا عليهم: أي أتصنعونني بمال لأترككم على شرككم؟ ومن الهدايا المحرمة عباد الله ما يعطاه العمال الذين يعينهم ولي الأمر على حاجات الناس، فيعطون الهدايا لأجل المحاباة بحيث لو كانوا في بيوتهم لم ينلهم منها شيء، فهذه حرام لا يجوز أخذها، بدليل ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطب الناس فكان مما قال: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت؟ جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله والتابعين وعلى آله الأتقياء البررة وعلى التابعين وأتباعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من الصور المحرمة في الهدايا ما يهدى من أشياء محرمة كآلات لهو من معازف وغيرها، وكالتماثيل والصور المحرمة، أو ما يجلب الشر ويمنع الخير كالأقمار المستديرة وشبهها، مما يجر البلاء على المسلمين ويقضي على دينهم والصبغة التي فطروا عليها ويحلق ما تبقى من خلال حسنة. وكذا الإهداء والتهادي بمناسبة أعياد الكفار، أو ما يسمى يوم الأم، أو ما شابه ذلك مما هو مسترق من أهل الكفر ومغلف بأغلفة مزيفة كالحب والتصافي والبر والصلة ونحوها، فهذا كله محرم لأنه من باب التشبه بأهل الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وأبو داود. وقديما قيل: الطيور على أشكالها تقع. ومن الهدايا المحرمة عباد الله ما ابتليت به كثير من المجتمعات مما يسمى الرشوة، والتي يتفننون في تسميتها أو يلقبونها بألقاب تخدع السذج وتسر الغششة، حتى لقد انتشرت في أوساط الناس انتشار النار في يابس الحطب، وأفسدت كثيرا من الذمم، وصارت سببا لإفساد العمال على أصحاب العمل، فيجعلون الخدمة لمن يدفع جيدة، ومن لا يدفع فلا حول له ولا طول، ولا يجد أمامه في قضاء حوائجه إلا نفوسا منهومة منتكسة، حتى صار أسهلها من خلقها منعا وهات، وأحلاها هات وهات. والأصل في هذه الوظائف عباد الله أن يقوم رجالها على العدل بين الناس ليسود الأمن بين كافة أفرادهم، فالذي يقبل الرشوة أو يطلبها من الموظفين العاملين على خدمة الجمهور يكون قد أخل بالأمن وأفسد نظام الحكم، والراشي والمرتشي مجرمان أثيمان، يدفع الأول أجرا على فساد العدل ويأخذ الثاني أجرا على الإخلال بالأمن، والمال الذي يأخذه المرتشي سحت ونار لأنه يهدم شريعة قام عليها ركن العدل بين الناس. فلا جرم عباد الله إذا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لعنة الله على الراشي والمرتشي، رواه ابن ماجه. ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، يا سميع الدعاء. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.